والعناية بالقرآن ما تأتي بيوم وليلة، يحتاج الإنسان أن يقبل على القرآن. ولذلك يعني الارتفاع الديني غير الارتفاع الدنيوي. الارتفاع الدنيوي من الناس من يبيت وهو أفقر خلق الله، ثم يصبح وهو من أغنياء الخلق. من الناس من أصبح أو بات وهو غني ثم أصبح فقيرا. أما بالنسبة للرقي الديني فالله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. الإمامة في الدين ما ينالها الإنسان إلا بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان بهداية تأتيه من الله، لكن ما ينتقل من الكفر إلى العلم مباشرة، يحتاج إلى صبر ويقين.